ثم قال السلام عليك أيها النبي. فهذا التفات سببه يعني هذا ليس بنداء أيها النبي، يأتي أحد يقول هذا نداء للنبي عليه الصلاة والسلام بعد موته، والناس الآن ينادونه في الصلاة ويقولون يا أيها النبي، السلام عليك يا أيها النبي، هذا ليس بنداء، وإنما هو التفات في ضمن كلام، ويقصد من هذا الالتفات استحضار مكانة الذي ذكر لأجل أن يكون أبلغ في أداء الحق الذي له. السلام عليك أيها النبي يعني أنواع السلامة عليك، أو اسم السلام وبركته عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ابن مسعود رضي الله عنه ثبت عنه أنه كان بعد عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان يترك هذا الخطاب، وكان يقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. فمن قال هذه الصيغة فلا بأس، من قال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته فهذا صحيح، لأن ابن مسعود ثبت عنه ذلك، وهو الذي روى هذا الحديث وقال فيه كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فدل على أن ابن مسعود رضي الله عنه فهم من هذا التعليم أن له أن يغير هذا الكلمة من المخاطب إلى الغائب، وهذا فيه دليل على أن النداء ليس على بابه، ولو كان على بابه لما غير ابن مسعود رضي الله عنه. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين يعني أنواع السلامة تدعو بها أن تكون عليك حالة وعلى كل عبد لله صالح. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أخرى اختارها الإمام الشافعي رحمه الله، وهي التحيات لله، الصلوات الطيبات المباركات، وهذه جاءت في حديث ابن عباس، والصيغ ثابتة، وأقواها عندنا صيغة ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه، وهي التي اختارها أكثر علماء الحديث. قال وهذا التشهد الأول، التشهد الأول إذا كان في ثلاثية أو رباعية، أما إذا كان في صلاة ثنائية يعني في الفجر أو كان في نافلة فإنه هو الأول والأخير. سمي الأول لأن ثم ثاني، وهناك فرق بين الأول والثاني، والأول إذا تشهد فيه فإنه يكون سريعا. بعض العلماء يرى أن قول اللهم صل على محمد يكون في الأول والثاني جميعا، وهذا غير صحيح، ولا يفهم من كلام المحققين من أهل العلم ذلك، وإنما يفهم أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تكون في التشهد الأخير. قال ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يعني إذا كانت الصلاة ثنائية يقول بعد ما سبق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. القدر الواجب من هذه اللهم صل على محمد، إذا قال اللهم صل على محمد فقد أتى بالواجب، وما بعدها مستحب، يعني مثلا واحد بيصلي النافلة وهو مستعجل بعد نهاية التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله، هنا قضى الصلاة. فالقدر الواجب من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هو قول قائل اللهم صل على محمد، وذلك لقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فيكون ممتثلا لهذا الأمر بقول اللهم صل على محمد، والتسليم سبق في التشهد لأنه قال السلام عليك أيها النبي، فامتثال الأمر الواجب في الآية يكون بالتشهد وقول اللهم صل على محمد، وما بعده هذا من المستحبات لمجيئه في حديث كعب بن عجرة وغيره حيث سئل عليه الصلاة والسلام كيف قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قالوا قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر الحديث. كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هنا اقتصر على آل إبراهيم وهي أحد الروايات، والرواية الأخرى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصيغ في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أيضا متعددة، وهذه أحد الصور التي اختارها علماء الحنابلة رحمهم الله. قال وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، يكون انتهى بذلك من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بالقدر الواجب والمستحب. هنا في قوله إنك حميد مجيد، حميد مجيد، هذان الاسمان مناسبان غاية المناسبة للدعاء هذا اللهم صل على محمد، لأن الحمد لله جل وعلا، وكونه جل وعلا حميدا هذا فيه كثرة ما يستحق جل وعلا من أنواع الحمد والثناء، ومجيد فيه السعة باستحقاقه أنواع التعظيم والمجد والفضل والإحسان، فهذان الاسمان فيهما سعة الفضل والإحسان بما لله جل وعلا من الأسماء الحسنى والصفات العلى. لهذا جاءت في مقام التعليل قال صل على محمد إلى أن قال إنك حميد مجيد توسل، ثم قال وبارك على محمد إلى أن قال إنك حميد مجيد، هذا توسل أيضا، لأن مجيء إن هنا للتعليل، وإذا علل بعد الدعاء فيكون في مقام التوسل بالله جل وعلا بذكر هذين الاسمين، فهو توسل إلى الله جل وعلا بأسماء الله جل وعلا وصفاته. قال ويستعيذ من عذاب جهنم، يستعيذ يعني يطلب العوذة، وهو طلب التأمين مما يكره، وهذه الاستعاذة مندوبة مستحبة عندهم، لأن الأمر الذي جاء فيها أمر استحباب عندهم، إذا صلى أحدكم فليستعذ بالله من أربع، الأمر هنا عندهم للاستحباب، وذلك لأنه ما أرشد إليه المسيء صلاته، ولمجيئه في بعض الروايات قال فإذا فعلت ذلك يعني ما سبق من الصفة فقد قضيت صلاتك، ففهم أن ما بعدها زائد على الصلاة، فيكون الأمر فيه أمر ندب واستحباب. وقال بعض أهل العلم إن الاستعاذة واجبة، وهو قول علماء الظاهر وبعض التابعين، أو ظاهر قول بعض التابعين وهو طاووس فيما جاء في صحيح مسلم، واختيار الشيخ محمد بن عثيمين من العلماء المعاصرين، يرون أن هذه الاستعاذة واجبة لمجيئها بصيغة الأمر، فينبغي الخروج من هذا الخلاف وأن يحافظ عليها المرء، فهي دعاء عظيم. وأظهر القولين الأول لما ذكرت لك من الدليل من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. قال ويدعو بما ورد، بما ورد يعني بما جاء الحث عليه من الأدعية في هذا المقام، من مثل ما علم النبي عليه الصلاة والسلام به أبا بكر حيث قال له قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي ونحو ذلك مما ورد. وتقييده الدعاء بما ورد فيه أن غير ما ورد لا يشرع. يعني لو دعا بأمر من أمور الدنيا في هذا المقام فإنه لا يشرع. يعني دعا بشيء يحصله من أمر الدنيا، دعا قبل السلام بمال خاص يأتيه، بعمل يأتيه، برزق يأتيه، بجاه يأتيه، بزوجة تأتيه، أو المرأة بزوج يأتيها ونحو ذلك، فهذه من أمور الدنيا عندهم بهذا التخصيص لا تشرع، لكن تباح له أن يدعو. لهذا قوله ويدعو بما ورد هذا على جهة الاستحباب، لكن لو دعا بشيء من أمر الدنيا فليس بمشروع، ولكن له ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات: ثم ليتخير من الدعاء أحبه إليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. العلماء في مسألة الدعاء بأمر الدنيا في الصلاة فرق كثير منهم، ومنهم الحنابلة فرقوا ما بين الدعاء بالدنيا بأمر دنيوي في السجود وما قبل السلام، فقالوا إذا دعا بأمر دنيوي في السجود لا لم يجز له ذلك، يحرم. وإذا دعا بأمر دنيوي قبل السلام فهو مباح له ذلك، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام في دعاء كما ذكرت لك فيما قبل السلام: ثم ليتخير من الدعاء أحبه إليه أو أعجبه إليه. والسجود لتعظيم الله جل وعلا والتقرب إليه بالثناء عليه، ولا يشرع فيه عندهم أن يدعو بأمر دنيوي لأنه خارج عن مراد الصلاة. قال: ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، وهاتان التسليمتان ركنان. تسليمه الأولى والثانية هذه كل واحدة منها ركن. السلام عليكم ورحمة الله هذه هي التحليل، ويحصل السلام كما هو ظاهر هذا الكلام بالقول. يعني لو قال السلام عليكم ورحمة الله ولم يلتفت حصل، فالالتفات سنة فيه لقوله عليه الصلاة والسلام: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فإنه يسلم ولو من غير التفات، لكن الالتفات سنة. التفاته عن يمينه في الأولى ما قدره؟ هو بقدر الالتفات المعتاد، وعن اليسار أكثر من ذلك، لأنهم ذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم عن يمينه وعن شماله، وكانوا يرون صفحة خده إذا سلم عن شماله، يعني إذا كان عن الشمال يزيد في الالتفات. وهذا يأتينا في ما نستقبل إن شاء الله تعالى. قال: وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول. إذا كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول، يعني لا يقول إلا التشهد، ولا يشرع له أن يزيد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعده، وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط، يعني بسورة الفاتحة فقط، وهذا ظاهر والأدلة عليه كثيرة. ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا. تشهد الأخير في الصلاة الثلاثية والرباعية كما هو ظاهر كلامه هنا، وقوله متوركا نفهم منه أن التورك لا يشرع إلا في صلاة ذات تشهدين، فإن الصلاة إذا كانت ثنائية، وهذا هو ظاهر الأدلة في صفة التورك، فإن فيها أنه تورك الركعة الأخيرة. وبعض الأئمة فهم من الركعة الأخيرة أنها يمكن أن تكون الثانية، وهو الإمام الشافعي وغيره، فيرون أن التورك يكون في الأخيرة سواء كانت الثانية أو كانت الثالثة أو كانت الرابعة، لكن هذا خلاف ظاهر حديث عدة في الباب. والتورك معروفة صفته بأن يفضي بوركه إلى الأرض ويخرج رجله أو يخرج قدمه اليسرى عن يمينه وينصب رجله اليمنى، هذا هو صفة التورك. ويأتي أيضا فيها أن الرجل اليمنى يعني القدم اليمنى يمكن أن تكون منصوبة ويمكن أن تكون مبسوطة، فيكون إذن هنا في التورك في الرجل اليسرى في صفة واحدة وفي الرجل اليمنى فيه صفتان. بعض الناس غلط وظن، يعني من الشباب بعض الأئمة ظن أن الرجل اليسرى لها صفتان، صفة التي ذكرنا والصفة الثانية أن يجعلها بين الفخذ والساق كما جاء في بعض الروايات، فجعل اليسرى بين فخذه وساقه، ففهم من البينية أنها تكون بينها، يعني يدخل اليسرى هكذا سير القدم اليسرى مرتفعة ويكون بين الفخذ والساق، وهذا لو طبقها أحدكم لوجد فيها مشقة كبيرة. وهذه الصورة غلط من في الفهم، وذلك أن قوله في بعض الروايات بين فخذه وساقه، البينية هنا بينية انقسام، يعني أن بعض القدم تحت الفخذ وبعض القدم تحت الساق، ليست بينية أنها يدخلها بين الفخذ والساق فتكون الساق أسفل والفخذ أعلى، لا، البينية هنا أن تكون القدم منقسمة بعضها تحت الفخذ وبعضها تحت الساق، لو جمعت الروايات في ذلك لاتضح هذا الفهم كما هو قول عامة أهل العلم. قال والمرأة مثله، يعني مثل الرجل لكن تضم نفسها، هذا هو المذهب أن المرأة مثل الرجل في الأحكام السابقة إلا فيما فيه انفراج، فإن المرأة مأمورة بالتستر ولو عن محارمها، فالانفراج قد لا يكون أو فالانفراج قد يكون من غير التستر، فلذلك أمرت بضم نفسها، وهذا هو الذي ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تضم نفسها وتسدل رجليها من جانب يمينها، يعني لا يشرع للمرأة أن تجافي ولا أن تمتد، يعني أن تبعد بطنها عن فخذيها تمتد، ولا أن تجافي يديها، ولا يشرع لها أن تنصب رجلها اليمنى وتفترش رجلها اليسرى، بل هي في ذلك تسدل الرجلين جميعا على اليمنى على الجهة اليمين وتضم نفسها فتكون منضمة غير متفرجة أو غير منفرجة، هذا هو الذي ذكر عن عائشة رضي الله عنها. والقول الآخر أن المرأة في كل ذلك كالرجل، وهو قول طائفة من فقهاء أو من فقيهات التابعين كأم الدرداء وغيرها. هذا يسأل عن ثبوت الوجه بين التسليمتين، لا هذا غير مشروع، ما يقول السلام عليكم ورحمة الله ثم يقف قليلا ثم يقول، فما بين التسليمتين ليس ثم شيء مشروع، بل هو يسلم عن يمينه ثم يسلم عن يساره مباشرة. نقف عند الفصل وننبه الأخوة اللي حضروا متأخرين إلى أنه لضيق الوقت سيتأخر الدرس من الأسبوع القادم إلى بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى. نعم. متى تكون جلسة الاستراحة، قبل التكبير أم بعده؟ هذا فيه تأخير. جلسة الاستراحة متى يكبر؟ هل هو أول ما يرفع من السجود أو بعدما يقوم؟ سماحة الشيخ يرى أن المسألة فيها واسعة، إن كبر بعدها مباشرة يعني بعد أن يرفع، أو كبر بعد جلسة الاستراحة في النهوض إلى القيام، الأمر فيها واسع. لكن الأصول وإعمال ما سبق ذكره أنه يكبر حين يرفع، فإذا رفع من السجود كبر، وهذا هو ظاهر ما جاء في غير ما حديث من أن التكبير يكون بعد الرفع، فإذا رفع من السجود كبر، فيشمل ذلك جلسة الاستراحة، يكبر يقول الله أكبر ثم يجلس ثم يقوم. لكن هذا لو يفعله الإمام، لو إمام يفعل ذلك ويكبر وبيجلس للاستراحة، إيش يصير؟ الناس بيروحوا يصيرون قياما وهو لا يزال في جلسة الاستراحة، فينتبه لهذا الفرق يعني فيه.